بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين، محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. من المواضيع الأخلاقية المهمة التي حث عليها القرآن الكريم والسنة النبوية وسنة أهل البيت سلام الله عليهم هي محاسبة الإنسان لنفسه. كان الإنسان إذا لم يحاسب نفسه يغفل، وإذا غفل ممكن أن يتمادى في المعصية، ثم لا سمح الله يكون أثر المعصية عليه كبير، ينحرف ويظل من حيث لا يشعر. لذلك كرقابة على نفسه يجب أن يحاسب نفسه، وبالحساب درجات، يعني أحيانا الحساب اليومي يحاسب نفسه في كل يوم وليلة مرة لينظر ماذا عمل في ذلك اليوم، وأحيانا الحساب في العمل إذا أراد أن يقوم بعمل كبير، قد هذا العمل يأخذ أشهر أو سنين، مهما يكون العمل، ويحاسب نفسه قبل بدء العمل وأثناء العمل وبعد العمل ليطمئن أن أعماله دائما هي خالصة لوجه الله سبحانه وتعالى. لأن الإنسان ممكن أن يقع في الذنب من حيث لا يشعر، وأحيانا ممكن أن يضله الشيطان بتصوير الباطل كأنه حق يعني، وأحيانا تخذل نفسه والله سبحانه وتعالى يكله إلى نفسه فيتخذ في لحظة قرار خاطئ. بعد هذه ممكن أن يتمادى في القرار الخاطئ، تأخذ العزة بالإثم وتأخذ قناعته بأن هذا القرار كان صحيح ويستمر، ثم ذلك الخطأ يؤدي به لا سمح الله إلى الضلالة، وعلى أقل تقدير أن يطول حسابه بين يدي الله سبحانه وتعالى. ولكن في المحاسبة ممكن أن إنسان يمنع هذا، إذا حاسب نفسه بينه وبين نفسه في الليل حينما قبل أن ينام، وحينما يأخذ مضجعة كما في بعض الروايات يفكر ماذا عمل في هذا النهار وما عمله، هل هو حق أو باطل، عمل صحيح أو غير صحيح، جيد أو غير جيد. هناك بينه وبين الله بعد ماكو تأثير الناس وتأثير المجتمع وتأثير الظروف المختلفة، لأن أحيانا الإنسان في عمل الباطل أو الحرام يكون تحت تأثير المجتمع مو تحت تأثير عقله هو، هذا ما يسمى بالعقل الجماعي، عقل الجمعي أو الجماعي. ترى إنسان يفكر بعقله هو قد يختار هذا مناسب أو غير مناسب، صحيح أو لا، ترى لا الناس كلها تقول أنه هذا صحيح، فهو بعد يمشي عقله مع عقل الناس، يقول ما دام الناس كلها تقول لابد زين. كما هي عادة في الأمور السياسية، المظاهرات من تطلع يعيش فلان أو يسقط فلان، بعد واحد هو اللي وياهم في وسط المظاهرة هم هو يقول يعيش أو يسقط بدون أن يفكر يا ترى هذا الموقف صحيح أو غير صحيح، أو فعلا فلان يستحق أن يلام أو لا يستحق أن يلام، فعلا أنا اتخذت قراري بعقل بروية أو لا، ما يفكر وإنما يفكر عموم الناس تقول لا فهو لا، ما تأثير الإشاعات والإعلام. على كل حال الإنسان أيضا يقع عادة في هذا، خصوصا إذا كان في مجتمع مو ملتزم، مجتمع مو مسلم، وهذا المجتمع يصور بعض الذنوب كأنها طبيعية، بعض المعاصي كأنها عادية. البنت إذا تكون بدون حجاب في الجامعة في المدرسة في المجتمع، مجتمع عادي بالنسبة لنا، مو مجتمع مسلم حتى ممكن يمارس الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يعظها يرشدها وغيرها. وبهذه إذا رجعت إلى نفسها في الليل وتفكر أنه اليوم اللي كانت مو محجبة أو خففت حجابها ما كان حجابها مضبوط، يا ترى الله سبحانه وتعالى راضي عنها لو الله غاضب عليها، ثم ترجع على نفسها بعدها تفكر وحدها، بعد ما تفكر بالعقل المجتمع، أن المجتمع عنده عادي، لا عقل. الشاب إذا مر بمعصية في الجامعة في الطريق في المحال في السوق، وهذا ممكن ما حد ينظر إليه ولا واحد يرى معصية، ممكن الناس كلها ترى نفس المعصية، ولكن هو إذا رجع إلى نفسه يفكر كيف يكون عمله. التاجر في عمله إذا كان في تجارته غير أمين، أو أحيانا معاملاته ما كان فيها مراعاة للجانب الشرعي، ممكن من يرجع بالليل يفكر ألا ترى وكان منصف في تجارته أو غير منصف. بده تكون محاسبة للنفس مستمرة يوميا، وإذا أخطأ يوم وحاسب نفسه ممكن أن باليوم القادم لا يقع في نفس الخطأ، وما يتدارك الخطأ يتداركه ماليا أو بالتوبة أو الاستغفار أو بالابتعاد عن مزالق الشيطان. والله سبحانه وتعالى ممكن أن يأخذ بيده فيهدي. ونرى في موضوع الحساب الآيات الكريمة متعددة، المؤمنين يقولون وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب، وعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول ألا وأنكم في يوم عمل ولا حساب فيه، ويوشك أن تكونوا في يوم حساب ليس فيه عمل. موعظة يقول الآن أنت توجه إلى روحك، أنت الآن هذا اليوم اللي تعيشه في الدنيا ما لا يوجد حساب، فقط يوجد عمل، فانتبه إلى عمل.